يقول رزقت بثلاث بنات وذبحت لكل بنت شاة حين ولادتها، ولكن لم أقل هذه عقيقة للبنت حيث كنت لا أعلم أن العقيقة واجبة. سؤالي، هل تجزئ هذه الذبائح عن العقيقة؟ ولو كنت أعلم أن العقيقة واجبة لقلت حين ذبحها هذه عقيقة البنت. النية كافية ولا حاجة إلى أن تقول عقيقة، النية كافية والعقيقة سنة وليست واجبة. فأنت بحمد الله قد أديت السنة والحمد لله، والنية كافية في هذا. إذا نوى بالذبيحة عن ابنته أو الذبيحتين عن ولده الذكر كفى ذلك، وإن لم يتلفظ به، وإن قال هذه عن ولدي فلان أو عن بنتي فلان فلا بأس، كالضحية يقال هذه ضحية عن فلان أو اللهم تقبل من فلان، كله لا بأس كله طيب، ولكن نية كافية ولو يتلفظ بشيء. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية التي هي التي محلها القلب كافية بها، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.